طب من هو الصحابي؟ الصحابي من لقي النبي عليه الصلاة والسلام على الإيمان ولو لحظة وتوفي على الإيمان، ولابد من هذا القيد اللي هو قيد إيه؟ الوفاة على الإيمان، لأنه يمكن أن يلقى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكون مؤمنا، ويمكن أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن ثم يموت بعد ذلك إيه؟ مرتدا، كما ارتد بعض المسلمين قديما في مكة بسبب الرؤية التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام، وكما حصل من عبد الله ابن أبي السرح. نشف إذن لابد أن تكون الرؤية على الإيمان وأن تكون الوفاة على الإيمان، لأن يمكن أن يرتد ثم بعد ذلك يرجع إيه؟ مؤمنا، زي أيضا زي عبد الله ابن أبي السرح عندما ارتد ثم رجع وحسن إسلامه وكان واليا لعثمان ابن عفان على مصر، وكان قائد بحرية المسلمين في معركة إيه؟ ذات الصواري البحرية، وهي أول معركة بحرية ضد أساطيل الرومان. من الذي قادها؟ قادها عبد الله ابن أبي السرح، وهذا الجيش في فضله حديث ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح رأى طائفة من أمته يركبون ثبج هذا البحر كأنهم الملوك على الأسرة، كأنهم الملوك على الأسرة. قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا وأخبر به بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم.